وأنه إذا ضيق عليه في رزق أن الله يرزقه، ليس هذا هو المقياس يا إخوان. للأسف الشديد كثير من العامة هذا هو مقياسه وضابطه للأسف الشديد. فالتضييق والتوسير يقول الله جل وعلا عنهما في سورة الفجر، يقول سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. هذا جيد، مناح على الله عز وجل. طيب ماذا قال بعدها؟ قال: وأما إذا ما ابتلاه، يعني نفس الإنسان هذا، وأما إذا ما ابتلاه ربه فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، قدر أي ضيق. ومنه قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، أي لم نضيق عليه في بطن الحوت، ولم نضيق عليه لما ساهم فكان من المدحضين. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ماذا؟ فيقول ربي أهانا. كلا، أليس الأمر كذلك؟ كلا كلمة زجر وردع، ليس الأمر كذلك. فليس توسع الأرزاق علامة على الإكرام، وليس ضيق الأرزاق علامة على الإهانة. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا إلا من أحب، كما قدر الحاكم العزيز بن مسعود سنده جيد. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وتذكرون ذكرنا قصة الرجل في الصحيحين الذي مر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل. ولهذا قال الله جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر، وطاب الدنيا ما يسال عند الله شيء، نعطي الجميع. انظر كيف نظرنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعطيه الله عز وجل من الدنيا على ما هو عليه من العصيان فاعلم أن ما هو استدراج. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج. ومن الأخطاء الشائعة عند البعض أنهم إذا سمعوا أن فلان نزلت فيه مصيبة قال: يا سلام، فلان ما يستاهل. هذا خطأ عظيم يا إخوان. ولو علم الصائم حقيقة ما يقول لما تجرأ ليتلفظ بهذا، لأن هذا له لازم فاسد. وكما تقدم مرارا نقول أن اللازم الفاسد يذكر ببيان فساد القول وليس هو قولا لقائده. لازم هذا القول القدح في حكمة الله عز وجل، كيف ما يستاهل؟ قل أنتم أعلموا، قل أأنتم أعلموا أم الله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. فيقول فلان: الله ما يستاهل. كيف الله ما يستاهل؟ سبحان الله العظيم. الله جل وعلا يعلم وهو أحكم سبحانه وتعالى، ويعلم هل فلان هذا يستحق هذا الأمر أم لا. وهذا ايضا بسبب المفهوم الخاطئ، ان البعض يظن ان كل المصائب هي من باب تكفير الذنوب والسيئات. لا يا اخوان، هناك بعض المصائب من باب رفع الدرجات. فان العبد قد يبتلى بمصيبه ليرفع الله منزلته. ولهذا جاء في بعض الاثار ان العبد تكون له منزله عاليه في الجنه لا يغلبها بعمله، عمله بيعمل ده الطاعات التي يقدمها لا تؤثرها يصل الى هذا المقام العظيم الذي اعده الله له في الجنه، فيبتليه الله عز وجل ببلاء يرفعه به اليها. فبعض الابتلاءات تكفير السيئات، وبعض الابتلاءات رفع للدرجات، وبعض الابتلاءات تكفير للسيئات ورفع للدرجات. كان يبتلى العبد بمصيبة قبلية فيصبر ويحتسب فترفع منزلته بهذا الصبر والاحتساب، وتكفر سيئاته بذلك الألم الذي وصله من جراء تلك البلية والمصيبة، فيجمع الله له بين الأجر في الصبر وتكفير السيئات في